ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا وما ظلمناهم وما ظلمناهم